أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح دفع الزكاة لأم زوجتي أو أخيها؟ نعم، هل يجوز دفع الزكاة لأم زوجتي أو أخيها؟ نعم، إذا كان محتاج تدفعها له. اللي ما يجوز بين الأصول والفروع، يعني لا تدفعها لأبيك وأبوك ما يدفعها لك، بين الأصول والفروع. نعم.